بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: في باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. قال رحمه الله: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة قال حدثني زهدم ابن مضرب قال سمعت عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم. قال عمران: فما أدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله مرتين أو ثلاثا، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. حدثنا عبدان بن عن أبي حمد. الشاهد من هذا الحديث للترجمة قوله: ويظهر فيهم السمن، لأن السمن يكون من أثر يعني الانهماك في الشهوات ومن المطاعم والمشارب، وإلا ما يحذر من زينة زهرة الدنيا وزينتها. نعم. الكبر البطن يا شيخ من السمن؟ اسأل الطبيب. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان عن أبي حمزة. نعم. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء من بعدهم قوم تستسبق شهادتهم أيمانهم، وأيمانهم شهادته. نعم. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال سمعت خبابا وقد اكتوى يومئذ سبعا في بطنه، وقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت بالموت. إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مضوا ولم تنقصهم الدنيا بشيء، وإنا أصبنا من الدنيا ما لا ولم تنقصهم الدنيا بشيء كذا. نعم. وإنا أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. الله المستعان. يعني التراب يعني بالبناء. وإنا أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. نعم. صلى الله عليه. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال أتيت خبابا وهو يبني حائطا له، فقال: إن أصحابنا مضوا، إن أصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئا، وإنا أصبنا من بعدهم شيئا لا نجد له موضعا إلا التراب، إلا في التراب. حدثنا محمد بن كثير قال عن سفيان عن الأعمش عن شقيق أبي وائل عن خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذا الباب مناسب للذي قبله، مناسبة ظاهرة. طيب، إذا التعليق الحافظ على الحديث على الترجمة الأولى: باب ما يحذر من زهرة ما يحذر من زهرة الدنيا وزينتها والتنافس فيها. المراد بزهرة ما يحذر من زهرة الدنيا إيش؟ والتنافس فيها. إيه. والمراد بزهرة الدنيا بهجتها ونضارتها وحسنها. لا، بالرفع كلها. والتنافس يأتي بيانه في المراد بزهرة الدنيا بهجتها ونضارتها وحسنها. وحسنها. نعم. والتنافس يأتي بيانه في الباب، يعني في قوله فتنافسوها. نعم ذكر في 7 أحاديث. نعم الحديث الأول قوله إسماعيل بن عبد الله وابن أبي ويس. لا لا ذكر فيه 7 أحاديث سبق أخذنا منها. يعني تقرأ لي الترجمة ثم ظننت أنها جديدة. لا أحسنت. طيب إيش قال على الحديث هذا الشاهد منه؟ حديث عمران. أحسن الله إليك. أول حديث قرأت قال حديث سمعت أبا جمرة الحديث الخامس حديث ابن مسعود. لا حديث عمران في الرابع ولا الحديث السادس حديث خباب قبله ما ذكر فيه شيء. الحديث الرابع حديث عمران ابن حسين فقط. قال حديث عمران ابن حسين فقط كذا بس. نعم إلى هنا يا عمر. أحسن الله إليك والله أعلم.